شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: لما نزلت نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة، فقال: ادعوا لي عليا. قالت عائشة: ندعو لك أبا بكر. قال: ادعوه. قالت حفصة: يا رسول الله، ندعو لك عمر. قال: ادعوه. قالت أم الفضل: يا رسول الله، ندعو لك العباس. قال: ادعوه. فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم يرى عليا، فسكت، فقال عمر: قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل حصر، ومتى ما لا يراك الناس يبكون، فلو أمرت عمر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى بالناس، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رآه الناس سبحوا أبا بكر فذهب يتأخر، فأومأ إليه: أي مكانك؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس. قال: وقام أبو بكر عن يمينه، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس: وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث بلغ أبو بكر، ومات في مرضه ذاك عليه السلام. وقال وكيع مرة: فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل قال: سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام، فسألته: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر معناه وقال: ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى ثقل جدا. فخرج يهادى بين رجلين وإن رجليه لتخطان في الأرض، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين مختون، وقد قرأت محكم القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال: سألت إبراهيم عن الرجل يصلي مع الإمام، فقال: يقوم عن يساره. فقلت: حدثني سميع الزيات قال: سمعت ابن عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل؟ قال وعفار النخل أنها إذ كانت تؤبر تعفر 40 يوما لا تسقى بعد الإبار. فوجدت مع امرأتي رجلا وكان زوجها مصفرا حمشا سبط الشعر، والذي رميت به خدل إلى السواد جعد قطط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، ثم لاعن بينهما، فجاءت برجل يشبه الذي رميت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زائدة وعبد الصمد قال حدثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس. قال عبد الصمد ومن معه 16 شهرا، ثم حولت القبلة بعد. قال عبد الصمد ثم جعلت القبلة نحو بيت المقدس. وقال معاوية يعني ابن عمرو ثم حولت القبلة بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي بكر يعني ابن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد صفا خلفه وصفا موازي العدو، وصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ولكل طائفة ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن أبي ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. قال وكان ذلك الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. قال عبد الله قال أبي وحدثناه أبو نعيم عن عكرمة مرسلا، وحدثنا محمد بن سابق أسنده عن ابن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال خلقهم الله حين خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل قال لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت، هو الذي له ولاؤه والذي أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين أو السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفوا في الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم ووقت معلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة يعني ابن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام في طولها ونام أهله، ثم قام نصف الليل أو قبله أو بعده فجعل يمسح النوم عن نفسه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم قام فأتى شنا معلقا فأخذ فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال إن الخمر قد حرمت، فدعا رجلا فساره فقال ما أمرته؟ فقال أمرته ببيعها، قال فإن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال فصبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثني إسحاق قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قال نحوا من سورة البقرة، قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، قال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، ولم يشك إسحاق، قال رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل أيكفرن بالله عز وجل؟ قال لا، ولكن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب قال لا أدري أسمعته من سعيد بن جبير أم نبئته عنه، قال أتيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا وقال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني وقال مرة حدثنا سليمان بن يسار قال حدثني أحد بني العباس إما الفضل وإما عبد الله، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال إن أبي أو أمي، قال يحيى وأكبر ظني أنه قال أبي، أبي كبير ولم يحج، فإن أنا حملته على بعير لم يثبت عليه، وإن شددته عليه لم آمن عليه، أفأحج عنه؟ قال أكنت قاضيا دينا لو كان عليه؟ قال نعم، قال فاحجج عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أو عن الفضل بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة قال قال ابن عباس ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فعرضوا عليه الوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء، فقال أصلي فأتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها وعذب ولن ينفخ فيها، ومن تحلم كلف يوم القيامة أن يعقد شعيرتين أو قال بين شعيرتين وعذب ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم يكرهونه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. قال إسماعيل يعني الرصاص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم وبنى بها حلالا بسرف وماتت بسرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس في الجد أما الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته فإنه قضاه أبا يعني أبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجود في صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال أخبرنا العوام بن حوشب قال سألت مجاهدا عن السجدة التي في صاد فقال نعم سألت عنها ابن عباس فقال أتقرأ هذه الآية ومن ذريته داود وسليمان وفي آخرها فبهداه مقتده قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن شماله فقال لي هكذا فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب قال أنبئت عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس فجاء الملك بها حتى انتهى إلى موضع زمزم فضرب بعقبه ففارت عينا فعجلت الإنسانة فجعلت تقدح في شنتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن شيخ من بني سدوس قال سئل ابن عباس عن القبلة للصائم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه ابن جعفر حدثنا سعيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه عبد الوهاب حدثنا سعيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا يونس عن الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس عن يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا أصبحت من تاسعة فأصبح صائما. قال يونس فأنبئت عن الحكم أنه قال فقلت أكذاك صام محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال ابن جعفر حدثني سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال يا ابن عباس إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير قال فإني لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله عز وجل معذبه يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. قال ربى لها الرجل ربوة شديدة فاصفر وجهه فقال له ابن عباس ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن رجل قال قال ابن عباس أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل فحللنا فلبست الثياب وسطعت المجامر ونكحت النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث قال قال طاووس قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيه ولكنه استقبل زواياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر أن يقرأ فيه وسكت فيما أمر أن يسكت فيه وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى أو خامسة تبقى أو سابعة تبقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا عبد الوارث حدثنا الجعد صاحب الحلاء أبو عثمان حدثنا أبو رجاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هو هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن عملها كتبت سيئة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير وعبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن صاحب له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا وكنت أراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها قال فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع قضيات قضى أن الولاء لمن أعتق وخيرها وأمرها أن تعتد قال همام مرة عدة الحرة قال وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الأشج أخو بني عصر فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة، وإن بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر إذا عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يصوموا رمضان، وأن يحجوا البيت، وأن يعطوا الخمس من المغانم. ونهاهم عن أربع: عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت. فقالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان قال: سمعت قتادة يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الأشج أخو بني عصر، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة وحدثنا أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة قال: عفان أخبرنا قتادة عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. قال: وسألت عبد الله بن عباس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخذه طعاما لأهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم زمن ابن عباس قال: وكان يزيد يكتب المصاحف. قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. قال ابن عباس: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال: قلت: نعم، رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، حسن المضحك أكحل العينين، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. قال عوف: لا أدري ما كان مع هذا من النعت. قال: فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن ابن عباس: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل، نصلي ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه وهو ساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن سلم عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده من غير رشده فلا يرث ولا يورث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن حجاج بن أرطات عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن فيه نفض ولا ردع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة قال سمعت الأعمش قال حدثنا عباد بن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش منهم أبو جهل، فقالوا يا أبا طالب ابن أخيك يشتم آلهتنا يقول ويقول ويفعل ويفعل، فأرسل إليه فنهه. قال فأرسل إليه أبو طالب، وكان قرب أبي طالب موضع رجل، فخشي إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مجلسا إلا عند الباب، فجلس فقال أبو طالب يا ابن أخي إن قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول وتفعل وتفعل. فقال يا عم إنما أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قالوا وما هي؟ نعم وأبيك عشرة. قال لا إله إلا الله. قال فقاموا وهم ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال ثم قرأ حتى بلغ لما يذوق عذاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتته امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها. قال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا مالك يعني ابن أنس قال حدثني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وصمتها إقرارها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ومحمد المعنى قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أي القراءتين تعدون أول؟ قالوا قراءة عبد الله. قال لا بل هي الآخرة. كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين فشهده عبد الله فعلم ما نسخ منه وما بدل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا حجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل، يودى لما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا حجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة قال: كنت جالسا عند زيد بن علي بالمدينة، فمر شيخ يقال له شرحبيل أبو سعد، فقال: يا أبا سعد، من أين جئت؟ فقال: من عند أمير المؤمنين. حدثته بحديث، فقال: لأن يكون هذا الحديث حقا أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. قال: حدث به القوم. قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم وعبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن عبد الله المعنى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، إنه ينبت الشعر ويجلو البصر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا نافع عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليمين على المدعى عليه، ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس أموال الناس ودماءهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، حدثنا عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل وعفان قال: حدثنا حماد عن أبي جمرة قال: عفان قال: أخبرنا أبو جمرة عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 يوحى إليه، ومات وهو ابن 63 سنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل ويونس قال: حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما صنع المنبر فتحول إليه حن الجذع، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثناه الخزاعي قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس وثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع النخلة، فذكر معناه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم عظما ثم صلى ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. قال كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن شجاع حدثني خصيف عن عكرمة ومجاهد عن عطاء عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن فضيل حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن فضيل حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه عن يساره فأخذني فأقامني عن يمينه، قال وقال ابن عباس وأنا يومئذ ابن 10 سنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب قال دعينا إلى طعام وفيها سعيد بن جبير ومقسم مولى ابن عباس، فلما وضع الطعام قال سعيد كلكم بلغه ما قيل في الطعام، قال مقسم حدثنا أبا عبد الله من لم يكن يسمع، فقال حدثني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فلا تأكلوا من وسطه فإن البركة تنزل وسطه وكلوا من حافتيه أو حافتيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك ابن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد وأن تقتل، فقلت لعمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه كذا وكذا، فقال لقد شككتني، قال ابن أبي بكر كان بيني وبين امرأتي فضربت إحداهما الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء الخراساني عن ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وقال لا تكرهوهن، قال فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكانت ثيبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه، وزاد ثم جاءته بعد فأخبرته أن قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وقال اللهم إن كان أيمانه أن يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى، ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأمره أن يقوده بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان قد ربط يده إلى إنسان آخر بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: قده بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون، فقال: رميا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يحيى بن عبد الله عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فذكر الحديث فقال: ولقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول يوم القيامة آخذا رأسه، إما قال بشماله وإما بيمينه، تشخب أوداجه في قبل عرش الرحمن تبارك وتعالى، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل أو عقاره. قال: وعفار النخل أو عقارها أنها كانت تؤبر ثم تعفر أو تعقر 40 يوما لا تسقى بعد الإبار. قال: فوجدت رجلا مع امرأتي وكان زوجها مصفرا حمشا صبط الشعر، والذي رميت به رجل خدل إلى السواد جعد قطط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، اللهم بين، ثم لاعن بينهما فجاءت بولد يشبه الذي رميت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعا بماء فجعل يغرف بيده اليمنى ثم يصب على اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سميع الزيات عن ابن عباس أنه قال: كنت قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شماله، فأدارني فجعلني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة، فقال: ألا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: وكيف وهي ميتة؟ قال: إنما حرم لحمها. قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع بها على كل حال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه سمع ابن عباس يقول: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم احتز من كتف فأكل ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو قال يوم الفتح وهو يصلي أنا والفضل مرتدفان على أتان، فقطعنا الصف ونزلنا عنها، ثم دخلنا الصف والأتان تمر بين أيديهم لم تقطع صلاتهم. وقال عبد الأعلى كنت رديف الفضل على أتان، فجئنا ونبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت يعني الكعبة لم يدخل وأمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله، والله ما استقسما بالأزلام قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، في تاسعة تبقى أو خامسة تبقى أو سابعة تبقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره ولو كان حراما لم يعطه، قال وأمر مواليه أن يخففوا عنه بعض خراجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال كنت في بيت ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت معه على يساره فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه ثم صلى 13 ركعة، حذرت قدر قيامه في كل ركعة قدر يا أيها المزمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة، قال فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال ابن بكر ثم سمعته بعد يعني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول كانت شاة أو داجنة لإحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل استمتعتم بإهابها أو مسكها؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني خصيف أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أخبره أن ابن عباس أخبره قال إنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين فقضى عمر لسعد فقال ابن عباس فقلت يا سعد قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ قال فقال روح أو بعدها، قال: لا يخبرك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما بعدما أنزلت المائدة. فسكت عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه سمع ابن عباس يقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقا أتاه المؤذن فوضعه وقام إلى الصلاة ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف أن سليمان بن يسار أخبره أنه سمع ابن عباس ورأى أبا هريرة يتوضأ فقال: أتدري مما أتوضأ؟ قال: لا. قال: أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. قال ابن عباس: ما أبالي مما توضأت، أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف لحم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال: وسليمان حاضر ذلك منهما جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. قال عبد الرزاق: وذلك أني سألته عن إخلاء الجنبين جميعاً.